الحسن هو ألا هو ألا ألا يكون في إسناده من إسناد الحديث وأي روى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا غالبا. اتهم اتهم اتهم اتهم حلمة الله يا ابن يا ابن من؟ يا ابن علي. معناته واي معناته الترمذي ما قال في تعريف الحسن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هل هذا التعريف مقبول ام ليس بمقبول؟ طيب لماذا؟ أنت يا عبد الرضيف أنت سمعتني أنا واعيده مرحبا. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه بعض قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا التعريف مقبول أم ليس بمقبول؟ مقبول. لماذا؟ لأن في تعريف آخر يقول الحديث الحسن هو من يرسل من الطرق يشتد بعض يشتد بعض ربعه حتى يصل إلى درجة الحسن ولا يكون متهم بالذنب ولا متهم بيكون في السوق والأمانة حتى لو لم تبلغ درجته من درجتها. طيب أنت ما هو مقبول؟ لماذا؟ هل هذا التعريف مقبول؟ ما فيه بعض قريب المحتمل؟ قال ابن كثير انه لا يكفي الغليظ لانه ما فيه مستور يعني لانه ضعف يعني لا حد بخلاف قوله ان الحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الصحيح الا ان في رواته من هو خطيب الصدق. طيب هذا الحسن لذاته ما هو المصالح اللي يسمح السؤال المتابعة عندك يا قائد الحديث الذي يأتي من ضروب المتكابرة أيرتفع إلى درجة الحسن لغيره؟ نعم نعم أنا تقول فيه قد يأتي من طرق متعددة ولكن في التفاوت في تفاوت الطرق قد يأتي من طرق لا يعني يشتد الضغط فيها فلا يكون عن يسمى لدولة حسن فلا قد يكون كذاب أو قد يكون من يسيئ قد يكون كذاب أو غير ذلك وأنما من طرق يأتي من يكون فيها لبسلية الحب أو فيه طرق فهذا قد يسمى لدولة حسن. الله زاد أجاب وزاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى تقدم يا أخواننا بالأمس أن مثل بحديث الهذولان من الراس وما تكلمت عليه وبعدها الحديث يحسن أو يصحح. ابن الصلاح لا يراه صالحا للحجية وإن جاء من ضرب كثيرة لكن لا يراه صالحا للحجية. غيره يرى أن طرقه تصلح للحجية وهو صحيح. هذا كل ما تكلمنا عليه في الأمثلة والتبرع فيه. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. طيب وكذا